الدرس الرابع. السؤال الأول: استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صح أو خطأ. أين كنت يا شاهين؟ ما رأيتك في المؤتمر أمس، لماذا لم تحضر؟ شعرت بألم شديد في معدتي أمس صباحا، لذلك لم أستطع أن أحضر. أخبرني ماذا حدث في المؤتمر. لم يحدث شيء غير طبيعي، بدأ المؤتمر في موعده. من فضلك، أود أن أعرف كل التفاصيل. من الأفضل أن نجلس ونشرب الشاي وأحكي لك كل شيء. فكرة رائعة، هيا إلى مقصف الكلية والشاي على حسابي. بدأ المؤتمر الساعة 3 تماماً بقراءة القرآن الكريم. ما شاء الله، وماذا حدث بعد قراءة القرآن؟ ألقى عميد الكلية كلمة الافتتاح، ثم تقدم الأستاذ الضيف وألقى محاضرة ممتعة. وعما تكلم في هذه المحاضرة؟ تكلم عن أشياء كثيرة، أهمها أن الناس عموماً والطلاب خصوصاً مسؤولون عن أوقاتهم أمام ربهم. بارك الله في أستاذنا، ليتني حضرت تلك المحاضرة. حقاً، كان مؤتمراً مفيداً، وقد سجلته الجامعة وسيكون متاحاً على الشبكة الدولية الأسبوع القادم. هذا خبر سار، سأشاهده كاملاً بإذن الله، وسأخبر كل الأصدقاء ليستفيدوا.